العشق الصباب تبعدما يا قلب لا تشق الصباب تبعدما أوقعت نفسك في الهوى وهواني تهوى وتطمع وانت فر من الهوى كيف الفرار كيف الفرار وانت رغم ضمانني كيف الفرار وانت رغم ضمانني